وفى وفى تقول في صح توافقون نعم ها غير مركب مركب من فعل وفاعل مستتر وجوبا مستتر وجوبا مفرد الكلام كلمة وهي لفظ الموضوع معنى لمعنى أفيدنا يا قلنا فيه يعني أصل الاسم وفاء وفاء وفاء صفاء نعم لفظ الموضوع معنى المفرد وهي اسم أو فعل أو حرف اسم أو فعل أو حرف بماذا علم ذلك بالتتبع والاستقراء صحيح طيب هل أعطينا محترزات الإشارة والكتابة لا تعد وإن أفادت معناه نعم غير مفيد للمعنى غير موضوع للمعنى إذا كان كلاما مطلوب هذا لا يعد كلاما لا يعد كلاما صح لا يعد كلاما طيب الاسم ما هو يوسف من غير إشعار صحيح لا يشعر بهيئته على زمن توافقون هذا ايش اسم انواع الاسم في اللغه العربيه قلنا ثلاث اقسام اول قسم قلنا اسم الاسم اسم موصول تفيد العموم قلنا كلمات اسماء موصول تفيد العموم ما يفيد العموم كالاسماء الموصوله اذكر مثالا الاسماء الموصوله قلنا كلمات مثال قوله تعالى له ما في السماوات وما في الارض هذه تفيد العموم نعم قلنا ايضا من من قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذره خيرا نعم قولي ايضا الذي الذي كل هذه اسماء موصوله توافقون فيها مشترك وفيها خاص الخاص الذي التي المشترك ما ومن صحيح طيب هذه أسماء الثاني النوع الثاني ها؟ ما أخذنا شيء إذا ما أخذنا شيء أمس ها؟ هل يشترط أن تكون الفائدة متجددة عند أهل العلم حتى يصير الكلام كلاما في الصلاح بدر فيما اشترط هذا الشرط وقالوا يعني أن تكون فائدة حاصلة متجددة لا يعد كلاما مثل أن تقول من أكل شبها من أكل من أكل شبها قالوا هذا لا يعد كلاما لأن الفائدة غير متجددة وصحيح أنه يعد كلاما صحيح توافقون أعد ما قلنا سألتم قلتم هل إن شاء الله تكون فائدة متجددة ففي من قال بذلك هو صحيح لا شرط أن تكون متجددة قال المؤلف الثاني ما يفيد الإطلاق مقروء هذا آخر الاسم نعم الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات هذا النوع الثاني من أنواع الاسم ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات هذا يفيد الإطلاق مثاله تقول يقول المعلم لأحد طلبته أكرم طالبا أكرم طالبا طالبا نكرة ولا معرفة نكرة هل ينبغي أن يعم بهذا الكرم جميع الطلبة